السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان، قال رحمه الله: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. قيل: فأي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى معنا هنا حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. قيل: فأي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف كذلك وأبو يعلى في مسنده، وهو حديث حسن لشواهده، منها كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث عبادة بن الصامت وحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنهما، وكلاهما عند الإمام أحمد في مسنده، وكذلك له شاهد من حديث قتادة الليثي عند الحاكم في مستدركه. وأما عن مناسبة هذا الحديث، فقد أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هنا ليدلل على مسألة تفاضل الإيمان، وزيادته ونقصانه وتفاوت أهله فيه. فمن كان أكثر صبراً وسماحةً وأعلى خلقاً كان أفضل وأكمل في إيمانه ممن نقص منه شيء من ذلك. أخرج أبو نعيم في الحلية عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن رجلاً قال له: يا أبا سعيد، ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. فقال الرجل: يا أبا سعيد، فما الصبر والسماحة؟ قال: الصبر عن معصية الله، والسماحة بأداء فرائض الله عز وجل. فبالصبر معاشر الأحبة تحبس النفس عن الجزع، واللسان عن التسخط، والجوارح عن المعاصي، وهو كما قال الحسن: الصبر عن معصية الله. أما السماحة فهي مأخوذة من المسامحة والسهولة في الانقياد للحق وللخير، كما جاء في الحديث: إنما المؤمن كالجمل الأنف، حيثما قيد انقاد، فهو سهل سمح يسلم للحق ولأوامر الله عز وجل، لا يتكبر على شرع الله، ولا يعاند ولا يجادل، نفسه طيبة محبة للخير سهلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ على كل هين لين قريب سهل. فهؤلاء هم أهل الجنة الذين عرفوا بسماحة أنفسهم وسهولة انقيادهم لأمر الله وسماحتهم مع الناس وقربهم منهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فالسماحة كما قال الحسن أداء فرائض الله عز وجل. جاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، من معك على هذا الأمر؟ فقال: حر وعبد. قلت: ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. قلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قال: قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: خلق حسن. الحديث: فالإيمان هو الصبر والسماحة والخلق الحسن. قال الإمام أحمد رحمه الله: يعني بالصبر الصبر على محارم الله، والسماحة أن يسمح بأداء ما افترض الله، وخلق حسن مكارم الأخلاق والعمل. وقال الطيبي: فسر الإيمان بالصبر والسماحة لأن الأول يدل على ترك المنهيات يعني الصبر، والثاني يدل على فعل المأمورات يعني السماحة، كما فسره الحسن البصري بقوله الصبر عن معصية الله والسماحة على أداء فرائض الله، ثم جمع هاتين الخصلتين بالخلق الحسن بناء على ما قالت الصديقة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أي يأتمر بما أمره الله وينتهي عما نهى الله عنه، ويجوز أن يحملا على الإطلاق يعني الصبر والسماحة، ويكون قوله خلق حسن بعد ذكرهما كالتفسير له، لأن الصبر على أذى الناس والسماحة بالموجود يجمعهما الخلق الحسن. انتهى كلامه رحمه الله. فبالصبر يحبس المسلم نفسه عن أهوائها وشهواتها وبيولها لما يغضب الله عز وجل، فتتحمل ما هو مكروه لها وتفارق لذاتها لما فيها من معصية الله سبحانه وتعالى. وبالسماحة يقوم بالطاعات ويؤدي ما أوجبه الله عليه، فأداء العبادات وبذل الأموال أمر شاق على النفس إلا على من وثق بما عند الله واعتقد أن ما أنفقه هو الباقي، فالجود والسخاء والكرم ثقة بالمعبود من أعظم خصال الإيمان. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإيمان أفضل قال: الصبر والسماحة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهانا وأوعبه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها، فإن النفس يراد منها شيئان: بذل ما أمرت به وإعطاؤه، فالحامل عليه السماحة، وترك ما نهيت عنه والبعد عنه، فالحامل عليه الصبر. انتهى كلامه رحمه الله. لذلك قال الله عز شأنه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك الصلاة يستعان بها على كل أمر من الأمور، لأنها سهلة يسيرة على الخاشعين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهي سهلة يسيرة على الخاشعين الذين انقادوا لأمر الله عز وجل، طيبة بها نفوسهم، منشرحة بها صدورهم، يرجون ما عند الله عز وجل من الثواب العظيم والجزاء الكريم. فالمسلم معاشر الأحبة بحاجة في أموره كلها للصبر والسماحة، فبدون السماحة لن يستطيع أن يسير في طريق الخيرات والطاعات، وبدون الصبر لن يتمكن من مقاومة ما يعرض له في دربه من العقبات والآفات. ولهذا كان أفضل الإيمان الصبر والسماحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع هذه الأخلاق كما أخبر صلى الله عليه وسلم الخلق الحسن. هذا والله أعلم. وننتقل إلى الحديث الذي بعده. نعم. قال رحمه الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر ترك الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا عبيدة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن وضاح عن حسين بن واقد قال: سمعت ابن بريدة يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال رحمه الله: حدثنا شريك عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من لم يصلي فلا دين له. ثم أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذه الأحاديث معنا، وهي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد والكفر ترك الصلاة. وكذلك حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك أثر عبد الله بن مسعود: من لم يصلي فلا دين له. أولا، حديث جابر رضي الله عنه حديث صحيح، فقد أخرجه مسلم في صحيحه، لكنه بلفظ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فهو حديث صحيح كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في حاشيته. ثم ننتقل إلى حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، فهو كذلك حديث صحيح وهو في المسند والسنن. وأما أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد أشار الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية لضعفه، لكنه حسنه موقوفا على ابن مسعود كما هو في صحيح الترغيب. وكذلك جاء بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا عليه: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. مناسبة هذه الأحاديث التي أخرجها ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هنا في كتابه الإيمان، مناسبتها أنه ذكرها وأخرجها للرد على المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، والذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، فذكر هذه الأحاديث من باب الرد على هذه الشبهة وهذا القول الباطل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: بين العبد والكفر ترك الصلاة، دليل على عظم مكانة الصلاة في الإسلام، فهي عمود الدين كما تقدم معنا، فإن سقط هذا العمود سقط البناء، والفاصل بين المسلم والكافر هو الصلاة، والفاصل بين المسلم والكافر هو الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وقد أفاض العلماء في الكلام عن مسألة حكم تارك الصلاة، وهل تاركها كافر كفرا يخرج من الملة، أم هو كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهل هناك فرق بين الجحود والتساهل في أدائها أم ليس هناك فرق. نذكره على سبيل الاختصار مستعينين بالله عز وجل، فنقول: تارك الصلاة له حالتان، إحداهما أن يترك الصلاة مع جحد وجوبها فيرى أنها غير واجبة عليه، فهذا كفر أكبر بإجماع أهل العلم، فمن جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين، وهكذا من جحد وجوب الزكاة أو جحد تحريم الزنا وقال إنه حلال أو جحد تحريم الخمر فهذا كفر أكبر، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو ناشئا في بادية ولا يعلم وجوبها عليه، أو لم يخالط المسلمين كما يقول أهل العلم، أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة فيعرف ويعلم حتى يقول بقول أهل الإسلام. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: من تركها تهاونا وكسلا وهو يعلم أنها واجبة، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من كفره كفرا أكبر وقالوا حكمه كحكم الجاحد لوجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهذا صريح منه صلى الله عليه وسلم بتكفيره. والكفر والشرك إذا أطلق بالتعريف هو الكفر والشرك الأكبر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. وقال آخرون من أهل العلم وهم جمهور الفقهاء: إنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر، بل هو كفر أصغر، لأنه موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويؤمن بأنها فريضة عليه، وجعلوها كالزكاة والصيام والحج، لا يكفر من تركها، وإنما هو عاص فاسق، وقد أتى جريمة عظيمة، ولكنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر. وممن قال بقول الجمهور من العلماء المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله تعالى، إذ اختار هذا القول وقال بأنه كفر أصغر لا يخرج من الملة، مع كون تارك الصلاة فاسقا يخشى عليه من الكفر والخروج من الإسلام إن لم يسارع إلى التوبة والإنابة وإن لم يتغمده الله برحمته. ولقد شغب بعض الحركيين والحزبيين على الشيخ الألباني رحمه الله ونسبوه إلى الإرجاء بسبب هذا القول، وما ذلك منهم إلا من باب الانتصار لمنهج الخوارج والإخوان المسلمين القائم على المسارعة في تكفير المسلمين وإخراجهم من الدين ونسبة المخالفين لهم إلى الإرجاء. والألباني رحمه الله تعالى بريء من الإرجاء كما شهد له بذلك أئمة عصره، وقوله في هذه المسألة هو قول جماهير أهل العلم الذين سبقوه. وهذه المسألة كما تقدم هي من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة، ولا تثريب على من ذهب إلى أحد القولين المبنيين على الأدلة الشرعية. ويعني الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هنا ذكر هذه الأحاديث ويعني خرجها في كتابه ليرد على من قال بأن الإيمان لا يضر معه ذنب، وهم المرجئة الذين يعني قالوا بأن العمل خارج مسمى الإيمان كما يعني تقدم معنا. ثم ننتقل معاشر الأحبة إلى مسائل ينبغي لنا أن ننتبه لها وأن نتطرق إليها في معرض حديثنا هنا على هذه المسائل، وهي مسائل تتعلق بالتكفير وتقسيماته وما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى من تفصيلات في هذه الأبواب، نذكرها بشكل مختصر من خلال كلام العلماء رحمة الله عليهم. أولا ما يتعلق بمسألة كفر الجحود، فكفر الجحود هو على قسمين، كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص كما قال أهل العلم. فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزله الله، أن يجحد جملة يعني ما أنزله الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الخاص المقيد فهو أن يجحد فرضا من فروض الإسلام، أو تحريم محرم من محرماته، أو صفة وصف الله بها نفسه، أو خبرا أخبر الله به عمدا، أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض. فهذا من يعني كفر الجحود الذي هو متعلق بالاعتقاد. وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح، ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا، إنما كان ذلك بجهل منه. أمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويذروه في الريح، حتى إنه قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، ولكن كان هذا بجهل منه ولم يكن جحدا أو عنادا أو يعني تكذيبا، فهذا كان نتيجة الجهل والتأويل فهو معذور. وأما يعني كفر الجحود فنقول إنه يتعلق بماذا؟ يتعلق بمسألة الاعتقاد، ومسألة الاعتقاد يكون فيها كما ذكر أهل العلم، يكون فيها إن لم يكن معذورا كما ذكرنا يكون فيها هذا الكفر كفرا أكبر. فهذا إذن ما يتعلق بالكفر الأكبر. أما بالنسبة للكفر الأصغر فقد فصل أهل العلم القول فيه كذلك، وأوردوا من الأدلة الدالة عليه والمبينة للفرق بينه وبين الكفر الأكبر ما يشفي ويكفي، وذكروا أمثلة لبعض أفراد هذا النوع، وبينوا أن هذا هو قول الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، والذي فارقوا به أهل البدع والضلال وتميزوا به عنهم، وهو أن الكفر كفران، كفر عمل وكفر اعتقاد، وأن كفر العمل ينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل الأنبياء وسبهم هذا كله يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل، ولكن هو كفر عمل، وسيأتي معنا ما معنى كفر العمل. ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا، ولا يطلق عليهما اسم الكفر. وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه، وإذا نفي عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر عمل. وكذلك قوله من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين قتاله وسبابه، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا. ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان، وهذا تقدم معنا في دروس سابقة. وهذا التفصيل هو قول الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين، فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار وهم الخوارج والمعتزلة، وفريقا جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان وهم المرجئة. فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال رضي الله عنه ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة كأنه يشير إلى الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. وقال طاووس رحمه الله سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هو بهم كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال في رواية أخرى عنه كفر لا ينقل عن الملة، فهو إذن كفر دون كفر كما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما. فيتضح معاشر الأحبة من خلال هذا التقرير الذي وضحه أهل العلم أمور عديدة. أولا أن الكفر ليس على درجة واحدة، فمنه كفر جحود ومنه كفر عمل، وأن كفر العمل منه ما يضاد الإيمان ومنه ما لا يضاده، وهذا يدل على أن الكفر المتعلق بالاعتقاد لا يكون إلا أكبر، وأما ما تعلق بالعمل فهو على قسمين، فقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. ثانيا أن هذا التقرير فيه رد على المرجئة الذين حصروا الكفر في التكذيب، وفيه كذلك رد على الخوارج الذين جعلوا جميع الذنوب التي أطلق عليها الشارع لفظ الكفر جعلوها كفرا أكبر مخرجا من الملة، وهذا كلام باطل، أي كلام الخوارج وكذلك كلام المرجئة. ثالثا أن التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي إنما هو منهج الصحابة رضي الله عنهم ومنهج التابعين لهم بإحسان الذي لا يجوز العدول عنه، بل يجب على كل مسلم سلوكه واتباعه، وإلا كان ضالا منحرفا عن جادة أهل الحق، كما قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا أولا ما يتعلق بمسائل التكفير وأقسامه. ثانيا من المسائل التي ينبغي كذلك الوقوف عندها في كلامنا هنا على حديث بين العبد والكفر ترك الصلاة مسألة هامة جدا، وأرجو منكم الانتباه معي في هذه المسألة، مسألة هامة جدا، وهي مسألة تلازم الظاهر والباطن. هذه المسألة وهي قاعدة عظيمة من قواعد الشرع دلت عليها نصوص الوحيين، وفصل الكلام فيها عدد من أهل العلم في كتبهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم من علماء الإسلام، وسأختصر شيئا من كلامهم بإذن الله تعالى. فالتلازم معاشر الأحبة بين الظاهر والباطن أمر متقرر في الشرع والقدر، ولهذا حرص أهل العلم على توضيح هذه القاعدة في ذهن المسلم ليعلم أن جمال الظاهر لا يكون إلا بجمال الباطن، فيزداد في العمل والتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى بشتى أنواع العبادات والتقلب في طاعاته آناء الليل وأطراف النهار. يقول ابن القيم رحمه الله: اعلم أن الجمال ينقسم قسمين، ظاهر وباطن. فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته، وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة، وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده وموضع محبته، كما في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال، فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتست روحه من تلك الصفات. فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيمانه، فمن رآه هابه ومن خالطه أحبه، وهذا أمر مشهود بالعيان. فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة، وإن كان أسود أو غير جميل، ولا سيما إذا رزق حظا من صلاة الليل، فإنها تنور الوجه وتحسنه. ومما يدل معاشر الأحبة على أن الجمال الباطن أحسن من الظاهر أن القلوب لا تنفك عن تعظيم صاحبه ومحبته والميل إليه. وأما الجمال الظاهر فزينة خص الله بها بعض الصور عن بعض، وهي من زيادة الخلق التي قال الله تعالى فيها: يزيد في الخلق ما يشاء. قالوا: هو الصوت الحسن والصورة الحسنة. والقلوب كالمطبوعة على محبته كما هي مفطورة على استحسانه. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنة، أفذلك من الكبر؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فبطر الحق جحده ودفعه بعد معرفته، وغمط الناس النظر إليهم بعين الازدراء والاحتقار والاستصغار لهم. ولا بأس بهذا إذا كان لله، وعلامته أن يكون لنفسه أشد ازدراء واستصغارا منه لهم. فأما إن احتقرهم لعظمة نفسه عنده فهو الذي لا يدخل صاحبه الجنة. وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله تعالى على عبده، فالجمال الظاهر نعمة منه أيضا على عبده يوجب شكرا. فإن شكره بتقواه وصيانته ازداد جمالا على جماله، وإن استعمل جماله في معاصيه سبحانه قلبه له شيئا ظاهرا في الدنيا قبل الآخرة، فتعود تلك المحاسن وحشة وقبحا وشينا، وينفر عنه من رآه. فكل من لم يتق الله عز وجل في حسنه وجماله انقلب قبحا وشينا يشينه به على الناس. فحسن الباطن يعلو قبح الظاهر ويستره، وقبح الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وهذه لفتة جميلة من ابن القيم رحمه الله ينبه بها المسلم حتى لا يغفل أو ينشغل، وإنما يعيرها اهتماما بالغا. فصلاح الظاهر يؤثر على صلاح الباطن، كما أن صلاح الباطن مؤثر في صلاح الظاهر. قال الله عز وجل: وثيابك فطهر. قال قتادة ومجاهد وغيرهما: نفسك فطهر من الذنب، فكنا عن النفس بالثوب. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن تطهيرها، يعني الثياب، من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به، إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق، لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن، ولذلك أمر القائم بين يدي الله عز وجل بإزالتها والبعد عنها. والمقصود أن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته، كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة، ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله، ويؤثر كل منهما في الآخر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع، لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها وكسفتها، حتى إن ثوب البر لا يعرف من ثوب الفاجر وليس عليهما. انتهى كلامه رحمه الله. فطهارة الباطن معاشر الأحبة، فطهارة الباطن مؤثرة وجالبة لطهارة الظاهر، وطهارة الظاهر أيضا مؤثرة وتكسب الباطن طهارة. وكذلك الشأن نفسه في نجاسة الظاهر أو الباطن، فإن كل واحد منهما مؤثر في الآخر ولا بد. وهكذا ذكر العلماء أن نجاسة الشرك تؤثر وتنعكس على بدن المشرك حتى تكسبه رائحة خبيثة تظهر عليه ويحس بها من حوله، كما أن الرجل الطيب ينعكس أثر طيب نفسه على جوارحه ويظهر على بدنه حتى إن عرقه ليكون طيبا. ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عرقا. قالت أم سليم رضي الله عنها وقد سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهي تلتقطه، قالت هو من أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. فالنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها ونجاستها حتى يبدو على الجسد، والنفس الطيبة بضدها، فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد لهذه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ولتلك كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. وهذا معاشر الأحبة كذلك ينطبق على مسألة غض البصر، فبين العين التي هي في ظاهر الإنسان وبين القلب الذي هو في باطنه ترابط، فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، فلا يصلح هذا القلب حينها لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه بأضداد ذلك. ومما يدل أيضا على أن الظاهر يؤثر في الباطن ما جاء في قول الله عز وجل: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. في من قالها هذه الآية أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؟ تأملوا، قالها بعد قوله: سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قال الله عز وجل عنهم: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. هذا يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. لذلك على العبد أن يجتنب الباطل ويجتنب استماعه والتأثر به مهما يعني كان، فلا بد أن يبتعد عن الباطل وعن الاستماع إليه حتى لا يؤثر في قلبه، وهذا الهدي الذي كان عليه سلفنا الصالح. فإن المسلم إذا اعتاد على سماع الباطل أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه، فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على ذلك، وإلا حرفه كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها. فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فإنها لو طهرت لما أعرضت عن الحق وتعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله، كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله تعالى، فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة. فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. فكتاب الله تعالى لا تفقهه ولا تلتذ بسماعه إلا القلوب السليمة التي خلت من لوثات البدع والمنكرات. ولهذا قال الله عز وجل عن كتابه الكريم: قال لا يمسه إلا المطهرون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذه الآية، قال: ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة، وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي. قال البخاري في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث معاشر الأحبة المتقدم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في هذا الحديث إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن ظاهر العبد مرتبط بباطنه، وباطنه مرتبط بظاهره، وأن كل منهما مؤثر في الآخر ولا بد. وهنا نأتي إلى موضوعنا ومسألتنا التي معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر ترك الصلاة. فمن عرف شأن الصلاة ومكانتها حافظ عليها ولم يتركها، ولا يحصل الترك ممن كان قلبه عامرا بذكر الله تعالى والإقبال عليه، وإنما يصدر هذا الأمر من عبد خلا قلبه من محبة الله تعالى أو ضعف حتى صار ذلك ظاهرا على جوارحه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله أمر بها أصلا، فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلة 5 صلوات، وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب، وهو مع ذلك مصر على تركها. هذا من المستحيل قطعا، فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدا، فإن الإيمان يأمر صاحبه بها، فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان. ولا تصغي إلى كلام من ليس له خبرة، يقول ابن القيم: ولا تصغي إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها، وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد والجنة والنار، وأن الله فرض عليه الصلاة، وأن الله يعاقبه معاقبة على تركها، وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته وعدم الموانع المانعة له من الفعل. وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل الإيمان مجرد التصديق، وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم. وهذا من أمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية. انتهى كلامه رحمه الله. فابن القيم رحمه الله في هذا الموضع يقرر أنه لا يمكن ادعاء وجود الإيمان في القلب مع خلو الجوارح عن العمل، إذ لو كان في القلب إيمان وخير لظهر ذلك على أعمال الجوارح. وكذلك من ادعى أن إيمانه كإيمان الأتقياء وكان عمله في الظاهر على خلاف ذلك، فإنه يقال له كما قيل للأول: فالأمر كما يقال، كل إناء بما فيه ينضح. فلو كان القلب عامرا بالإيمان والتقوى لانعكس ذلك على الجوارح وكان لها نصيب من ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب، مثل أن يقول رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر، وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ويزني بأمه وأخته ويشرب الخمر نهار رمضان، يقولون هذا مؤمن تام الإيمان، فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا قال ابن القيم: وفي الغالب يكون بين جمال الظاهر والباطن تلازم، وبين قبح الظاهر والباطن تلازم، فإن لكل باطن عنوانا من الظاهر يدل عليه ويعرف به. وقد جعل الله سبحانه بين الخلق والخلق والظاهر والباطن ارتباطا والتئاما وتناسبا، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أمر هام يجب الاهتمام به وعدم الاغترار بقول من يهون من شأن العمل، فهو من الإيمان، بل لا يتم إيمان العبد إلا به، إذ كيف يكون المرء صاحب إيمان وهو مصر على ترك الصلاة؟ فتركه لها دليل على ضعف الإيمان في قلبه أو انعدامه والعياذ بالله تعالى. يقول ابن القيم: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية، ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن، وخلوه من الإيمان ونقصه دليل نقصه، وقوته دليل قوته. فالإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه، وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول، وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول، انتهى كلامه رحمه الله. فتخلف العمل معاشر الأفاضل، تخلف العمل في الظاهر وإن كان لعدم وجود موانع تمنع منه لا يمكن تصوره مع وجود الإيمان في القلب، لأن القلب ملك البدن والأعضاء مطيعة له، بل هي في خدمته أبدا، لا تتخلف عن طاعته بل تأتمر بأمره، فلو كان فيه إيمان لأمرها فانقادت مباشرة دون تردد. وفي هذا يقول ابن القيم: فإن القلب ملك والأعضاء جنود له وخدم، فإذا صلح القلب صلحت جنوده، وإذا فسد فسدت. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إلى ما يرشد إلى ذلك، فقال: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما أولى هذه المضغة بأن تكون متقدمة في وجودها على سائر الأعضاء، وسائرها تبع لها في الوجود كما هي تبع لها في الصلاح والفساد، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن رجب شارحا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، قال: في الحديث إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه، فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعون له، منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره، لا يخالفونه في شيء من ذلك. فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المشابهة فاسدة، ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذه معاشر الأفاضل بعض الجوانب أبرزتها من خلال كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، تبين مسألة ارتباط الظاهر بالباطن، وأن العبد لا يكتفي فقط بمجرد العلم والتصديق، بل يتجاوز هذه المرحلة إلى العمل والتطبيق، ليظهر أثر الإيمان الذي في قلبه على جوارحه، فتستنير بنوره وتهتدي بهدايته وتستقيم باستقامته، وإلا كان ضعف ذلك على جوارحه دليلا على ضعفه في قلبه، وانتفاؤه دليلا على انتفائه، والله المستعان. فإذا علم العبد هذه الحقيقة سارع وبادر إلى العمل، ولم يتكل على دعواه أن الإيمان مجرد ما في القلب ثم يقف هكذا مكتوف اليدين لا يعمل ولا ينهض في طاعة ربه عز وجل، بل ينافس غيره في عمل الطاعات ويسابق إلى مرضات ربه، فهي التي تنجيه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.